الإشاعات، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يرمى إلا شجرة مثمرة. والتفات الإنسان إلى كل هذه الإشاعات وانشغاله بها سيشغله عن مشروعه الأساسي في حياته اللي الدعوة إلى الله. ولذلك يا أخي سبحان الله، قلب ما شئت من كتب السيرة لن تجد مطلقا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالرد على من قال له أنت ساحر أو كاهن أو كذاب. ولا مرة وهو يمشي عليه الصلاة والسلام في طريق من طرقات مكة وسمع واحد يقول كذاب، ما التفت إليه وبدأ يقول له لا أنا لست كذابا، ويبدأ يقنع أنه ماني بكذاب. وبعدين لما مثلا يأتي من طريق آخر يقول واحد يا ساحر، يبدأ يناديه لا ماني بساحر، الساحر يفعل كذا، أنا ماني بأفضل. ما كان ينشغل بهم، يعلم أن كل هذه الأمور مثل الذباب اللي حولك اللي يشغلك بس وتهشه ويروح وأنت ماشي على طريقك. ولذلك اللي بيبدأ ينشغل بهؤلاء لن يفعل أي مشروع في حياته. لا تلتفت إليهم، أهم شيء بس علاقتك باللي في السماء سبحانه وتعالى، أنه يطلع على قلبك ويعلم صدقك، وأنك لا تريد إلا وجهه، ولا لا تقصد رياء ولا سمعة ولا ثناء، وأنه يستوي عندك مدح الناس وذمهم وكذا، وأنهم ليسوا بشيء. أهم شيء ترضى أنت يا ربي، إذا رضى عن اللي صار قلبك معلق به، وأن أهم شيء أنت يا ربي، تراهم ما هموني. إذا علم الله منك هذا أبدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله مهما حاولوا، إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل، قال يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع القبول مهما حاولوا تشويهه، مهما حاولوا الكذب عليه، مهما ركبوا، مهما تصيدوا أخطاءه، كل نخطئ يا أخي احنا بشر، فمهما تصيد عليه وحاول أن يشوه وحاول أن يفعل، أهم شيء أن تضبط علاقتك باللي فوق سبحانه وتعالى.